نعم. يقول الأخ: هل نقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله عند كل تشهد؟ إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، قل أشهد أن محمد رسول الله. وإذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، قل أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وتأتي بالذكر الوارد على ما نختاره في هذا الموطن.